السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطى الأنام جزيلا وقبل منهم من الشكر القليلا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وصلى ربنا وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يجعل له من جنسه عديلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه بكرة وأصيلا. أما بعد، فيا عباد الله، هذا عود حميد إلى لقاءاتنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الثالث بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أمر حذرنا الله عز وجل منه أشد التحذير، ونهانا عنه أشد النهي، فما هو يا ترى؟ موضوعنا عنوانه أيتام على موائد اللئام، أيتام على موائد اللئام. نتكلم فيه عن اليتامى، ماذا قال الله عز وجل في شأن اليتامى، وماذا قال سبحانه وتعالى في الجزاء الرهيب الذي أعده لمن ظلم اليتامى وأكل مال اليتامى وأساء لليتامى، وماذا أعد ربنا من الكرامة والفوز العظيم لمن أحسن على اليتامى، وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أيضا. أولا، من هو اليتيم؟ من هو اليتيم؟ قال الإمام ابن المفضل: اليتم لغة يعني الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره. يتيم، من الذي سيعتني ويهتم به؟ اليتم لغة معناه الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأن الناس يتغافلون عن بره. وقال الإمام ابن منظور والجوهري: بل اليتم لغة معناه الانفراد، الشيء الفريد الذي قل أن تجد له نظير، لغة يسمى يتيم. ومنه قولهم: ضر يتيمة. طول واحد ما شاء الله عليك، القميص اللي عليك ده جميل جدا، ايه رأيك تتصدق به؟ يقول لك: والله انا لا املك من الدنيا الا قميصا يتيما. يتيما يعني ايه؟ فريدا، ما عنديش غيره. تقول له: يا اخي اتصدق بعشرة جنيهات على يتيم. مطلع لك عشرة جنيه من جيبه ويقول لك: والله ما عندي غير العشرة جنيه دي اليتيمة. اليتيمة يعني ايه؟ الفريدة التي لا املك سواها. فاليتم لغة معناه الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره، واليتم لغة معناه الانفراد. وأجمع كل علماء اللغة والشرع على أن اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوان من فقد أمه. وقال ابن خالويه: واليتيم في الطير من فقد أباه وفقد أمه. من هو اليتيم يا عباد الله؟ هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، أما الذي مات أبوه وتركه بعد أن بلغ مبلغ الرجال فلا يسمى أبدا يتيما. ملقاش واحد عمال يعيط ويصح: يا عيني يابا، مالك يا حاج؟ لك أبويا مات وسابني يتيم. أبص له كده ألاقي دقنه بيضة، ولك أنا يتيم. يتيم مين يا جده؟ يتيم مين يا جده ولا يا عمه؟ يا ابني، اليتيم في عالم الناس من فقد أباه وهو صغير. طبعا النساء ما يعجبهاش الكلام ده، تقول لك: يا أخويا، ما يتم لا يتم الأم، الأم لها مكانة يا أمة الله، لكن الأب هو حائط الصد والحماية، وهو الذي وكله الله بجلب الرزق لأولاده. ولن يعرف أحد قيمة الأب إلا عندما يموت أبوه. والله يا ابني ما تعرف قيمة والدك إلا لما يموت. فاليتيم في عالم البشر هو الذي فقد أباه وهو صغير قبل أن يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد حلم، يعني بعد البلوغ. واليتيم في عالم الحيوان من فقد أمه، واليتيم في عالم الطير من فقد أباه وفقد أمه. وقال بعض الأدباء كلمة أعجبتني، قالوا: من فقد أباه فهو يتيم، ومن فقد أباه وأمه فهو لطيم، ومن فقد ماله فهو عديم، ومن فقد عافيته فهو رميم. من فقد أباه فهو يتيم، ومن فقد أباه وأمه فهو لطيم. يقول لك الواد ده متلطم متلطم يا ولداه، شوية عند عمه ده، وشوية عند عمه ده، وشوية عند خاله ده، وشوية عند خالته دي، محدش طايقه، متلطم، فقد أباه وفقد أمه، لطيم، خلاص من الذي سيحن عليه؟ ومن فقد ماله فهو عديم، اللي فلوسه تروح خلاص، يبقى كأنه معدوم في عالم صار الدولار عند ملايين البشر هو الإله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال الشاعر: إذا قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني، كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. إذا قل مالي فلا خل يصاحبني، يقول لك الفقير ريحته وحشة، فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كله يصاحبك يسعى لكسب ودك، كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. أو كقول الآخر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. أو كقول الثالث: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. الله الغلبان مش لاقي حتى يعني سعد حتى مع الكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى من فقد أباه فهو يتيم، ومن فقد أباه وأمه فهو لطيم، ومن فقد ماله فهو عديم، ومن فقد عافيته فهو رميم. خلاص بقى يستعد للدار الآخرة. اللهم بارك لنا في عافيتنا، واجعلها في طاعتك يا ربنا، اللهم آمين. طيب، ماذا قال الله تعالى في شأن اليتامى؟ قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال عز من قائل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تعلمون يا عباد الله أن العرب قبل الإسلام كانوا لا يورثون النساء ولا اليتامى. واحد مات ساب 1,000,000 جنيه، عنده ولد كبير واخواته صغيرين لم يبلغوا الحلم، الكبير يستولي على التركة عنده اخوات بنات، امه موجوده، جدته موجوده، النساء لا يرثن. طب ليه يا عرب ما بتورثوش العيال الصغيره ولا النساء؟ كانوا يقولون لا نورث الا من حاز الغنيمه وامتطى صهوه الجواد والفرس ونكأ عين العدو. ده عيل صغير ده ياخد بتاع ايه؟ هو حارب؟ حمل عشيره؟ قوه؟ ما يورث، يورث ليه؟ فنزل القرآن يهذب ويؤدب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أتدري يا عبد الله كيف يعذب الذين يأكلون أموال اليتامى في النار؟ اسمع إلى ما رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في تفسيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المعراج، في رحلة الإسراء والمعراج النبي شاف الآتي، قال: رأيت رجالا قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم ثم يقذفون في أفواههم حجارة من نار تخرج من أدبارهم. قلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي شافهم اللي بيأكلوا مال اليتامى، كل واحد متكتف كده في النار، وربنا موقف قدامه ملك، الملك بيفك لحية. يعني إيه؟ يعني بيحط إيد، خد بالك كده، بيحط الملك إيد فوق الفك السفلي في الرجل الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، إيد كده، والإيد الثانية تحت الفك العلوي كده، ويمزعهم كده، يقطعهم، يفصلهم عن بعض. قال: رأيت رجالا قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم، يفتح له بقه قوي ويلقمه في حجارة من نار، يزغطه زي ما الفلاحين بيزغطوا ذكر البط، بس يزغطوا ايه؟ حجارة من جهنم. فتخرج النيران من أدبارهم، حجارة من نار إذا وصلت تطهر ما في البطون وتخرج من دبره. من هؤلاء يا جبريل؟ هل دول المجرمين اللي بيأكلوا أموال اليتامى؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مع الأسف إلى الآن في مسلمين لا يورثون النساء. يقول لك: أنا أبويا مات وصاب طين، ساب 20 فدان، أورثها ليه؟ إحنا ما نورثش الحريم طين، وبعدين يديها فلوس بثمن بخس، ميراثها في التالي يساوي مثلا 100,000، يديها 10,000 ولا حاجة. إلى الآن في بلاد إسلامية كثيرة ناس لا تورث النساء أو تبخس حق النساء في المواريث. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوانا دي كبيرة من الكبائر، حرام عليكم. قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تدرون لماذا نزلت هذه الآية؟ قال المفسرون: نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم. عم أخوه مات وأصبح واصي في مال ابن أخيه اليتيم، فلما بلغ ابن أخيه سن الرشد قال: يا عم أريد مالي، يا عم اديني الورث بتاعي. فجحده، قال له: مالكش حاجة عندي. فانطلق الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى الرجل، فجاء العم وجاء الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بربنا جل جلاله ينزل الآية: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أبويا مات وساب لي 100 بقرة. ده الورث بتاعي. لما أجي أخده من الوصي بتاعي ما يدينيش بقى العرجاء والعوراء والمعيبة وياخد هو السمينة اللي هي كانت بتاعت والدي أصلا، اللي هي ورثي أصلا. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أبويا مات وساب لي التركة 10 فدادين. ما يجيش عمي لما أنا أكبر يديني الفدادين البور بتاعته وياخد الخصيبة اللي هي بتاعتي. يديني فدادين مرمية على أطراف البلد ملهاش قيمة وياخد أرضي اللي طلعت في المباني اللي بقت تجيب ملايين. أقول له ده أنت كده حرامي كبير، حرامي كبير. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عارفين يعني حوب؟ الحوب لغة يعني التوجع، وهنا معناه الذنب الكبير الذي يؤدي إلى النار التي يتوجع صاحبها فيها من جحيمها وسمومها وسعيرها وعذابها، عافانا الله وإياكم. ماذا قال ربنا أيضا في شأن اليتامى؟ قال جل جلاله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لقائل أن يقول القرآن بتاعكم ده غريب قوي، ربنا بيتكلم عن اليتامى وفي نفس الآية اتكلم عن الزواج، ايه علاقة اليتامى بالزواج؟ اقرأوا معايا الآية تاني: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ايه علاقة أول الآية بعجز الآية؟ الرد تقوله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول نزلت الآية في الرجل الذي يلي يتامى ولسنا من المحرمات عليه تحريما أبديا. واحد خاله مات وساب بنت وساب لها تركة 100,000 ملهاش حد خالص من أهلها إلا ابن خالها ده، وابن خالها ده راجل كبير راشد بالغ، أبو بقى هو الوصي في مال ابنة خالته. البنت كده كبرت وطمع فيها عايز يتجوز، فربنا بيقول له إذا ما كنتش هتدي اليتيمة اللي انت وصي عليها ورغبت في الزواج منها حقها زي أي واحدة، صدقها والمهر والعفش الكويس والمكان الطيب و و و زي أي واحدة أهلها موجودين، إذا ما كنتش هتعمل كده لا تتزوج منها، والنساء سواها كثير. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ماذا قال ربنا أيضا في شأن اليتامى؟ قال عز وجل آية يصف بها الذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين إيمانهم بالآخرة غير معتبر، قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الناس اللي ما تؤمنش بالآخرة إيمان صادق من علامتهم إيه؟ يدعون اليتامى، يسيئون اليتامى، يأكلون أموال اليتامى، لا يحسنون على اليتامى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. كيف حالك يا شيخنا؟ خير ونعم الحمد لله. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. لو سمحت يا شيخنا أنا عندي سؤال. تفضل. والله أنا كان في بيني وبين رحيمي مشكلة، أخو زوجتي يعني. وطبعا مسافر في السعودية وأقسمت عليها إن هي لو روحنا سوا إجازة يعني كنا ناويين نروح سوا إن هي ما ندخل البيت عنده ولا هي تروح له. حلفت عليها بالطلاق. قلت إيه؟ قلت لها تكوني طالق لو رحت البيت قبل ما يجينا ويعتذر على اللي صدر منه. فطبعا اتغيرت الظروف وهي تنزل لوحدها، فطبعا مش عارف يعني هل اليمين ده مشروط ان انا اكون نزلت معاها وكذا. أوه. والله اعلم يعني. حاضر اشهد. فياريت حضرتك تفيدنا علشان الامر ده اهم جدا يعني. حاضر تابع معايا ان شاء الله. تابع معايا ان شاء الله. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك انا ان شاء الله باذن الله تعالى سؤالي برضو في اليتامى. انا امي رحمه الله عليها متوفيه بقالها سنه. وأبي توفى من حوالي 10 سنين رحمه الله تعالى. اللهم آمين. بقول لحضرتك دلوقتي أمي توفاها الله من سنة واحدة، فسابت لي أخويا عنده 19 سنة. فحضرتك دلوقتي الحكومة ادته سنة معاش بدل أمي طبعا رحمة الله عليها. فحضرتك دلوقتي إخواتي قالوا لي أي حاجة يعني أحد صرف على أمه مثلا اللي ليه فلوس عند أمه ياخد من المعاش ده، من المعاش اللي هو بتاع أسامة أخويا. فأنا حضرتك دلوقتي يعني أنا جيت في حقي، أنا دلوقتي أنا ليا فلوس عند والدتي رحمة الله عليها، تغضيت عن يعني في حق من حقوقي تغضيت عليه والحمد لله مسامحة أمي رحمة الله عليها. بس في حاجات يعني أنا دلوقتي معذورة حاليا في مبلغ بسيط، فأخي قال لي خديها يا أختي من المعاش وأنا مسامحك. المعاش قد إيه؟ حوالي 500 جنيه. طيب. فحضرتك قلت له يا أخي أنت مسامح؟ لسه قايل له والله الكلام ده من يومين، راح قال لي والله مسامح يا أختي طالما أنت معذورة خديه، وإخواتي كلهم خدوا حقوقهم، إشمعنى أنت؟ طيب. قلت له لا أنا مش دعوة يعني هم حرين، بس أهم حاجة عندي ربنا، يعني أنا خايفة من لقاء ربنا. فهل لو خدت من الفلوس دي اللي هي معاش اخي يصح ولا لا؟ حاضر هجاوب حضرتك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. استأنف. طيب ماذا قال الله عز وجل في شأن اليتامى ايضا؟ وصف ربنا الذين لا يؤمنون بالاخره ايمانا معتبرا بانهم لا يحسنون على اليتامى، قال أرأيت الذي يكذب بالدين من هو يا رب؟ فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه، يغلظ له في الكلام، يقسو عليه، يسيء إليه، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأخبر سبحانه عن صفات أهل الجنة فإذا هم يحسنون على اليتامى، قال جل جلاله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شفت بتوع أهل الجنة يطعموا اليتامى والمساكين مما يحبون ويطعمون الطعام على حبه، أهل كرم، أهل جود، أهل إحسان. من أهل النار أهل كبر، أهل فظاظة، أهل غلظة، أهل بخل. احنا تكلمنا في درس البخل قلنا أبغض خلق الله إلى الله البخلاء، وأدخل خلق الله هم اليهود. فالجماعة اللي ربنا هيولحهم في جهنم لا يحسنون على اليتامى ويبخلون على اليتامى. يعني رجل اليهودي الذي يضرب به المثل في البخل اللي اسمه كوهين يقول لك أبوه مات فهو بخيل جدا، فاضطر يكتب نعي في الجورنال، فكتب كوهين ينعى أباه ويصلح ساعات. قال لك يلا مع النعي نعمل إعلان كوهين ينعى أباه ويصلح ساعات. أو البخيل الآخر اللي زميله بيقول له لو الدنيا بارده قوي هتعمل ايه؟ قال له هقرب من الدفايه. قال له البرد شديد قوي تعمل ايه؟ قال له هقرب قوي من الدفايه. قال له لو السماء بتمطر ثلج هتعمل ايه؟ قال له هولع الدفايه. معنى كده من الاول بيجي بيتدفى على الهواء، بيتدفى على الريحه. نعوذ بالله من البخل والبخلاء. اهل الجنه يا اخواننا بيحسنوا على اليتامى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وبين ربنا الطريق لمن أراد أن يجتاز الصراط. الآخرة يا أخوانا ربنا عز وجل سيجعل فيها صراط على جهنم ضيق ضيق مظلم عليه كلاليب خطاطيف وشوك حسك كشوك السعدان، شوك بينبت في مكان اسمه السعدان في الحجاز زي الإبر ومزدحم جدا. نفسك تعدي من على الصراط اللي كلنا هنعدي عليه رغم أنوفنا، اللهم اجعلنا من الذين يمرون من على الصراط كالطرف أو كالبرق برحمتك يا أرحم الراحمين. نفسك تعدي من على الصراط بسرعة، اسمع إلى قول الله تعالى في سورة البلد، قال سبحانه: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. قال كثير من المفسرين العقبة هنا معناها الصراط، فلاقتحم العقبة يعني هل اقتحمت الصراط بالعمل الصالح، وما أدراك ما العقبة هذه للتهويل، كيف نجتاز الصراط يا رب؟ قال بفك الرقاب، فك رقبة، ما عادش في عبيد دلوقتي. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في جوع الناس فيها جهد وبلاء، أبدأ بمن يا رب؟ قال يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. فتش عن اليتامى من أقاربك، أطعمهم، أحسن عليهم، يجعلك ربنا تمر الصراط كالطرف أو كالبرق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد، أسعد الله قلبك في الدنيا والآخرة. أكرمك الله وإياك والسامعين. شيخي بدي أسألك مشان حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. دخل رجل على قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: دخل عليكم رجل من أهل الجنة. فقالوا تبعوا واحد من الصحابة لحقوا على بيته، فدخل لبيته وظل قاعد عنده 3 أيام ما كنت في بيته. طيب شيخي، الصحابة للرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف دخل على بيته؟ بأي حجة مثلا؟ شو قال له مثلا؟ واللي حتى بعد عنده 3 أيام مثلا، معقول الصحابي كذب مثلا عشان يبيت عنده 3 أيام؟ حاولك الحديث صحيح يا أخي، حديث صحيح إن شاء الله. والصحابي اللي تابع الرجل سيدنا عمرو، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ووجد أن الرجل يعني لا يجتهد في قيام الليل كسائر الصحابة يعني بقوتهم في قيام الليل، إنما هو يبيت وصدره سليم، ليس فيه إحن ولا حقد ولا حسد على أحد. وسيدنا عبد الله بن عمرو احتال بحيلة شرعية على الرجل عشان يبيته عنده. والله أنا بيني وبين والدي مشاحنة، في بيني وبينه كلام، احتال بحيلة شرعية ونذر ضيفا على أخيه حتى يعرف ماذا فعل، حتى يبشر بالجنة 3 مرات على مدار 3 أيام متوالية. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الشيخ مصعب. تفضلي. أمنا أنا أتكلمك إيه؟ تفضل. ألو. السلام عليكم. أهلا مرحبا، إزيك يا مسعد؟ أهلا أهلا. أنت الشيخ مسعد؟ أيوة يا فندم، بشحمي ولحمي. الله يخليك. بقول لك أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا عندي بنت ميتي، مخلص المدرسة، مخلص الكلية يعني. نعم. وماتت في حادثة. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فالتصبري والتكتب. الحمد لله. بعدين انا يعني زعلانة عليها زي ما انت عارف الفراغ، وانا بنتي يعني كبيرة، ما اخذ المان الشهادة، اخر سنة في الشهادة خلصتها ونجحت. الله ان يجعلها من اهل الجنة. ونجحت بس شهر اخذته بعد النجاح، وعملت حادثة وماتت في السكة. نعم. وانا ما شفتهاش يعني، بس واجهتين انا ببكي عليها، وخايف البكى يضرين، والله يضر رهيتي البكى اللي ببكي عليها، انا زعلانة عليها، ما قلت لك مش زعلانة انا. طب تابعيني يا امي. ها؟ تابعيني. الله عز وجل لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يؤاخذ بهذا. لسانك بيقول إيه؟ ليه كده يا رب؟ ليه تخطفها في عز شبابها؟ الكلام ده يودي النار، ده سخط على الله. لا، ده أنا صابرة يا ابني محتسبة، وبقول يا رب ارحمها، يا رب اكرمها في الجنة، بس كل ما افتكرها بعيط وقلبي بيوجعني. لا إشكال، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى رسول الله، فقال له بعض الصحابة: وتبكي يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. بس قال إيه؟ ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وفي رواية إلا ما يرضي ربنا. إيه اللي يرضى ربنا من كلامنا عند نزول المصائب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد، والله معنا زميل أنا بالأردن. حي الله أهل الأردن. وأنا مصري. حي الله المصريين. معنا زميل حلف على صديق لنا بالطلاق عزموا على العشاء. هو يا أخي ما ينفعش سؤال في الطلاق بالوكالة، لازم اللي حلف هو اللي يسأل. هو قاعد جنبي مني. طب يقول لي قال إيه؟ حلف بالطلاق، قال له عليها الطلاق لازم تحضر معانا العشاء. جميل. فما جاش حضر معانا العشاء، هل دي تخت الطلقة أم كفارة؟ قصده إنه زوجته تبقى طالق إذا الراجل ما كانش، ولا هو عايز يحلف عليه عشان يقعده ويتعشى؟ لا، هو بيحلف عليه إن هو يجي يحضر يعمل العشاء. كفارة يمين. إذا الراجل ما عادش يعمل كفارة يمين بقى اللي حلف ده، إنه يوضع مع 10 مساكين أو يكشي 10 مساكين، مش فلوس يأكل ولا يكشي، يبقى يصوم 3 أيام هكذا على الترتيب مش على التخيير. الثلاث أيام يصومها متتابعة ماشي، متقطعة ما يضرش، ويتقي الله ما يحلفش بالطلاق. الطلاق ده مش يمين بنحلف فيه. والله تعالى أعلى وأعلم. أستأنس يا إخواني ولا في اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستأنس. ماذا قال الله عز وجل أيضا في شأن اليتامى؟ شنع ربنا عز وجل على عبيد الدنيا، عبيد الجنين، وفضحهم في القرآن، فقال في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث يعني المواريث أكلا لما. وأوصى ربنا رسوله محمد بعدما بين له بعض المنن، فقال في آخر الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن اليتامى؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يستر وكالصائم الذي لا يفطر. الله أكبر. يا صاحب الذنب الكبير، يا صاحب الوزر الثقيل، يا من تشكو من كثرة السيئات وقلة الحسنات، عايز ربنا يوميا يديك مئات الألوف من الحسنات؟ أيوة. أين أنت من سعيك في مصالح الأرامل واليتامى والمساكين؟ اسمع: السعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، بيكتب له كل يوم ثواب قيام ليل، وكالصائم الذي لا يفطر، نهاره يكتب له صيام وليله قيام، كل يوم وكل ليلة، هكذا هكذا هكذا، ما دام يسعى في مصالح الأرامل واليتامى والمساكين. والله ثواب عظيم ما يقدرش عليه غير ربنا الكريم. فاللهم أكرمنا على قدر جودك وإحسانك يا رب. وروى البخاري في صحيحه حديثا: لو فزنا بما فيه لهو خير لنا من الدنيا وما فيها. نفسك تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مسلم يا مسلمة؟ ما نفسكوش تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد فينا لو شاف النبي في رؤية بيقوم وقلبه يزغرد من الفرح والسرور. شفت النبي وهو قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يتمثل بصورته الحقيقية. واللي يشوف النبي في المنام يبقى يشوفه في الحقيقة. هذه من عاجل البشرى للمؤمن في الدنيا. يا سلام لو شفت النبي في رؤية صالحة، في رؤية. الواحد فينا لما بيروح عمرة ياه بيبقى في قمة السعادة. ده أنا همشي في الأماكن اللي النبي مشي فيها ربما وقع قدم على قدم. بقول لك نفسك في الآخرة يبقى بينك وبين النبي أقل من 5 سنتي، يبقى كفك في كتفه، تبقى معاه. طبعا أعمل إيه؟ اسمع، روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. عمل كده: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. طب السبابة بينها وبين الوسطى كم سنتي؟ الله ما فيش سنتي. كأن كافل اليتيم في الآخرة كتفه في كتف النبي، اللهم صل على محمد، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. أبشر، الحديث ده العمل به خير من الدنيا وما فيه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ خير ونعمة. ابو محمد من الأردن. اهلا اهلا يا ابو محمد. ابو محمد، بس يا شيخ مسعد بدي اسألك بالنسبة للزكاة. نعم. لازم الواحد يطلعها في البلد اللي هو فيها ولا عادي؟ حاضر. وفي كمان سؤال لفضيلة الشيخ محمد حسان بخصوص القناة. طيب شيخنا الشيخ حسان بعدية مباشرة ان شاء الله. النهارده في مفاجأتين طيبتين، الشيخ حسان وبعد الشيخ الحوين ان شاء الله. نعم. الزكاة طلعها في البلد اللي انا فيها، نعم، ان كان المكان اللي انا فيه يحتاج اهله الى الزكاة. انما لو ربنا اغناهم واكرمهم من فضله يبقى البلد التي من بعدها او البلد الاحوج. انما دايما ابدأ بالاقرب فالاقرب. انا هطلع زكاة ابدأ بمين؟ بالفقراء والمساكين من اهلي، الاقربون اولى بالمعروف، ثم بالجيران، ثم بالحي، ثم بالبلدة، وهلم جرة. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل سؤال يا شيخنا؟ اتفضل يا فندم. لو سمحت، أنا والدي توفى من وأنا صغيرة، وجدي توفى، والدي توفي توفى وأنا صغيرة. طيب ماشي. بعديها بكذا سنة جدي توفى. نعم. فدلوقتي في شقة باسم جدي وأعمامي حبوا إن هم يبيعوها، هل ليا الحق في ورث فيها ولا لأ؟ حاضر هجاوبك. شكرا يا دورك. والدي توفي مش توفى، اللي بيتوفى هو الله، الله يتوفى الأنفس. أنا توفي. هي حفيدة بتسأل هل لها ميراث؟ هل لها حق في ميراث الجد مع إن والدها مات في حياة جدها؟ متى يرث الحفيد في الجد؟ الحالة الأولى إن لم يكن بين الحفدة وبين الجد أحد. أبويا مات في حياة جدي وعمامي وعماتي وفضل جدي قاعد لنا، ما فيش بيننا وبينه حد. هنا لو مات الجد يرث الحفدة كأنهم أبناء، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان بين الحفدة وبين الجد أنثى واحدة. أنا جدي كان مخلف ولدين وبنت، أبويا الله يرحمه مات وعمي مات وفضلت عمتي في حياة جدي، وبعدين جدي مات. هنا الحفدة يرثون مع الأنثى الواحدة. الحفدة يرث كام؟ السدس، حتى لو كانوا 20 واحد، والولد يأخذ كالأنثى تماما. غير كده إذا كان بينك وبين جدك أنثتين فصاعد أو عم واحد أو أعمام وعمات لا ترثي ميراث، لا. لكن فيما يسمى بالوصية الواجبة، وهذه يعمل بها عندنا في القضاء المصري، وهذا رأي ذهب إليه بعض أهل العلم المعتبرين، والله تعالى أعلى وأعلم. اتصال آخر ولا نستأنف؟ طب نستأنف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن اليتامى؟ روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأخرج النسائي في السنن وحسنه الألباني عن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. عارفين يعني إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة؟ أحرج يعني ألحق الحرج بمن ظلم المرأة أو اليتيم، يعني ألحق به الإثم، يعني اللي يلحق الأذى بالمرأة أو باليتيم مجرم هيشيل جبال من الأوزار ويجعل نفسه في حرج صعيب في الآخرة بين يدي الله عز وجل. وأخرج الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وله شواهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا اخوانا، انا دي بشرى بسقها لكل واحد بيكرم اليتامى، اسمعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة، إلا أن يعمل عملا لا يغفر، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. صعب عليك يا مسلم؟ العيال اليتامى جيرانك لما زوجتك تعمل الأكل تبعت لهم طبق من الطعام؟ ما نص الأكل بيترمي في الزبالة في كتير قوي من دول المسلمين. صعب عليك؟ تقول لا يا حاجة زودي شوية، زودي شوية وبعت العيال اليتامى دول غدا. من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة، عمل قليل ومكافأة عظيمة جدا. من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة. قوم يا حاجة قبل من الغد والله من أولاك لبعث العيال اليتامى الجيران دول هتيجوا يتغدوا معانا، إيه المشكلة يا أخي؟ والجنة إلا إذا عملت ذنب ربنا ما يغفروش، والذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله تعالى، نعوذ بالله من الشرك والمشركين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هسأل فضيلة حضرتك بس أدعوك أسألك الدعاء لابن ابني لسه مولود وتعبان يعني، فأسألك الدعاء لي يا رب أن يلبسه ثوب العافية اللهم وأن يشفيه شفاء تاما لا يبقي معه سقما. أمين يا رب. يا رب يا رب اللهم. في سؤال؟ ايوه هسأل حضرتك بعد اذنك، لو حكاية ان هي لو في واحدة والدة وواحدة تانية والدة ينفع ان هم يخشوا على بعض او يتقابلوا يعني. ولا كلام فارغ؟ الكبسة يعني. نعم؟ انها تتكبس. ايوه اللي بيقولوا ايوه الله يكبس اللي قال الكلام ده. هذا باطل. واحدة والدة والتانية والدة او حامل ودخلت عليها، او لو واحدة والدة وجوزها دخل عليها ببلح احمر او لابس ده، طبعا لبس الدهب للرجالة حرام، او حالق شعره او شايل لحمة او شايل بتنجان، تتكبس. يعني تتكبس ما ينزلهاش لبن للولد عشان يرضع او ما تحبلش تاني. الله يكبس اللي قال الكلام ده، هذا باطل. يا امة الله، قضية الانجاب لا يملكها الا الله. قال تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نعم. اتصال ولا نستأنس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. أسأل سعادتك سؤال يا شيخنا العزيز. تفضل. زوجتي عليها أيام من رمضان وتكرر الصيام وتكرر السنوات وكانت بتزيد الأيام ومرة واحدة السكر زاد عليها وأصبحت في وضع لا تستطيع فيه الصيام. ما هو الحل في هذا الموضوع؟ تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. إذا مرض بالسكر والسكر. السلام عليكم. مع حضرتك سمعتك خلاص ده جاوبك أو اسمعني بقى. السكر مرض مزمن ومتفاوت لأنه درجات. فلو الطبيب المسلم الثقة اللي بيعالجها أو الطبيبة قالت دي ما ينفعش تصوم وهي عليها أيام، ليس في يدها إلا أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكين. والله تعالى أعلى وأعلم. اتصال آخر يا إخواني ولا نستأنف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. ازيك؟ الله يبارك لك يا شيخ. يا رب وإياك. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك عن حاجة. هاتي ما عندك. ليا أخ توفى. نعم. توفي بقى. توفي أخ. أيوة تمام. ووالدتي عايزه تديله نصيب ولاده من يعني هي ليها شقه فعايزه تديله نصيبهم من يعني تقول انا هوهب له نصيبه يعني هو ملوش ميراث شرعا. هجاوبك. حاضر حاضر. الرساله وصلت. واحده ابنها مات في حياتها وترك اولادا، هل يجوز لها ان تهب لاولاد الولد الميت او توصي لهم بميراث أبيهم؟ لا، يجوز لها أن توصي لهم بما لا يزيد عن الثلث من التركة، بما لا يزيد عن الثلث من التركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير. والله تعالى أعلى وأعلم. طب نستأنف يا إخواني. أنا مش قادر. طب آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مفاد؟ الحمد لله. ازي صحتك؟ خير ونعم. ايوه انا عندي مشكلة وانا مش لاقي لها حل، فارجوكوا ما تقطعوش الاتصال. طيب انا خايف بس الحلقة الوقت يخلص، اتفضلي واوجدي. طيب حضرتك دلوقتي هل جزاء الاحسان الخيانة والظلم من الزوج؟ لا طبعا. انا بقالي 12 سنة متزوجة، وقبل 12 سنة 3 سنين خطوبة، وواخدين بعض على يعني اختيار. ففوجئت بيه ان هو مع زوبعة التعدد الزوجات اللي حصلت من كام شهر وكلام الشيوخ، فحط موضوع في دماغه. احنا يعني ملتزمين من حوالي سنتين. انا منتقبة الحمد لله، وهو رب لحيته والحمد لله كويس. لكن دلوقتي هو يعني عرض علي الامر دوت وانا رفضت. وفوجئت بيه ان هو راح لبنت، حتى ما خدش راي والده ولا والدته ولا اي حاجه خالص، راح لبنت منتقبه معديه السن القانوني، عندها حوالي 30 سنه كويس، ويعني اتقدم لها وكده، وبعدين تراجع وجه وحلف بالله ان هو شال فكره الزواج من مخه وكده، ورجعنا بدانا نعيش حياتنا عادي طبيعي. انا معايا ولد وبنت وحامل، يعني ولادي كبار، مش يعني 11 سنه و8 سنين، وانا كنت رابطه الخلفه تاني بعديهم. فعشان هو عايز اطفال تاني، فانا دلوقتي حامل يعني في قربت اولد يعني. فدلوقتي فوجئت بيه بعد ما تراجع وحلف بالله وحلف للناس كلها ان هو رجع لاولاده وبيته، وكان معاملته للاحسن والاحسن، والحمد لله عشتنا هاديه جدا جدا لمده 12 سنه. لا هو غلط فيا ولا انا غلطت فيه، والحمد لله، وهو بيعترف بذلك ان مفيش اسباب. فوجئت. اسمعيني. ايوه. انت سؤالك ان زوجك انت بتحسني عليه جدا ولا تسيئي اليه ابدا، وايدلي صابعك العشره شمع. ايوه. وهو راح يتجوز عليك. ايوه. هو كده ظالم ومخطئ. انا اقول ايه؟ مش ده السؤال؟ هو دلوقتي فوجئت بيه بعد ما تراجع انا الحلفان بس بالله بيحلف بالله ليه؟ هو دلوقتي بيجهز الشقه على اساس ان يتزوج. انت محتاجاني اقول له كلمه؟ ايوه يا ريت. خلاص تابعيني. بارك الله فيك ولك وعليك ان شاء الله. نستأنف يا اخواني ونجاوب على الاسئله في اخر دقيقتين ولا حاجه ان شاء الله. فانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضم يتيما الى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. معنا اتصال آخر؟ معنا اتصال؟ طيب. طب أنا مش قادر أضمه إلى طعام، مش قادر أبعث له طعام، أعمل إيه؟ اسمع هذا الحديث العظيم جدا. أخرج الإمام أحمد وابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه السيوطي لأبي نعيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. صعبة دي عليك انك تاخد الولد اليتيم ابن الجيران ده في حضنك، تاخد ابن اخوك اليتيم ده ولا ابن اختك في حضنك تطبطب عليه، تشعره بشيء من العطف، الرحمة، الحنان، تمسح على شعره. شوف الأجل قد ايه. فله بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. يا باغي الخير اقبل، يا من تشكو من قسوة القلب قل ما لقلبي لا يخشع، ما لعيني لا تدمع، نفسك قلبك يلين يرق. اسمع، ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البيهقي في الشعب، فقال: يا رسول الله أشكو من قسوة في القلب، قلبي ده حجر، ماذا أفعل؟ فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأدني اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. في مشكلة أنت واقع فيها، في طلب عايزه والموضوع معقد، وانت ماشي عدي على اليتيم، أحسن عليه، أدخل عليه سرور، وقول: يا رب أكرمني. والله هيكرمك، هيكرمك. روى ابن حجر في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات، قال: روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود كن لليتيم كالأب الرحيم، وكن للأرملة كالزوج الشفيق، واعلم كما تزرع تحصد. طب في دقيقة واحدة احنا نعمل احنا ايه بقى لو متنا وسبنا عيال يتامى وخايفين عيالنا يضيعوا بعدنا؟ كل اللي شايفيني دلوقتي محدش فيكم يضمن انه ما يموتش ويسيب عياله يتامى. اعمل ايه عشان ربنا يحفظ عيالي اذا تركتهم صغارا أولا أحسن على اليتامى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. تضمن الدنيا، الدنيا غرارة ودول، هي الأيام لا تبقي عزيزا وساعات السرور بها قليلة، إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفولة. اثنين، اختر زوجة صالحة تكن له بعدك أبا وأما، كأم الشافعي، كأم سفيان الثوري، كصفية بنت عبد المطلب. اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ثم عليك بالدعاء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم إنك كده عندك دين، تتقي الله، تخشى الله، تنطق بالكلام السديد. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. آية النساء نتيجتها في سورة الكهف. قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة وكان تحته كنز لهما، إليه يا رب سقرت موسى والخضر في خدمة اثنين يتامى بغير أجر. قال وكان أبوهما صالحا، صلاح الآباء في ميزان الأولاد إن شاء الله، وصلاح الأولاد في ميزان الآباء إن شاء الله تعالى. الكلام طويل ويحتاج إلى الكثير والكثير، لكن خير الكلام ما قل وجل وذل. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. في أول حلقة جاءني سؤال في موضوع الطلاق، السؤال أتركه لفضيلة الشيخ محمد حسان بعد بقائك إن شاء الله، والأخت اللي تشتكي من تعدد الزوجات والقضية والكلام فيها برضو شيخنا الشيخ حسان يبسط فيها الكلام إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.